بين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ الى الخير بنواصينا، واجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم انا ضعفاء فقونا، فقراء فاغننا، اذلاء فاعزنا، اعزنا بعزتك يا عزيز، اعزنا بعزتك يا عزيز، اعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم احفظ الاسلام والمسلمين من كيد الكائدين، ومن مكر الماكرين، ومن غدر الغادرين، ومن تآمر المتآمرين. احفظ الإسلام والمسلمين، احفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته عموما وفي صلاته بصفة خاصة صلى الله عليه وسلم؟ كانت قراءته صلى الله عليه وسلم مدا، يقف عند كل آية ويمد بها صوته. هذا كلام ابن القيم. وفاكرين انتم اللي كان بيحضر دروس البخاري ان ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة لما علق على هذا الحديث يمد صوته مدا، قال هو يفهم على المد الطبيعي الذي يتكلم به العرب، اللي هو يخرج حرف المد بالسليقة الطبيعية التي يقرأ بها العربي صاحب السليقة السجية العربية، بمعنى المد الطبيعي هو المقدار حركتين قد تزيد، لكن هذا أدناه. إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين، تعلمون، يعبدون، كل من عليها فان، هكذا. يا راحت الحرف الساكن، زي ما بيقولوا ان الالف والواو والياء اللي هي الحروف الماديه ضعيفه بطبيعتها، اذا كانت ضعيفه ياتي بعدها حرف ساكن، ساكن والسكون ضعف، والسكون خفوت، والسكون فيه شيء من الخفاء، تحتاج الى شيء من البيان في الاداء نفسه. يعني لما نقول مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، الياء حرف مد، والمد ما قلنا سكون، والياء الساكنة المادية معناها ضعيفة، يأتي النون بعدها نستعين، نستعين كانت متحركة، سكنت، والسكون فيه شيء من الخفاء، فاحتاجت إلى شيء من البيان، نستعين، الجبانة فيه ياء بعدها سكون اللي هي النون يعني، وقس عليها. فكانت قراءته مدا صلى الله عليه وسلم. طبعا يمد المد اللي معروف ان هو لما قرأ على ابن مسعود رضي الله عنه سورة النساء، النساء لما قال له اقرأ يا ابن مسعود اقرأ، قال اقرأ عليك وعليك انزل، قال انا احب ان اسمعه من غيري، فقال فكان يمد يعني قراءة ابن مسعود على ما كان يمد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الفقراء يمد الفقراء على أنها مد واجب، فكان يقرأها كذا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، يبقى طبيعي والعاملين عليها، هكذا تكون القراءة إن شاء الله. قال ما يستحب أثناء القراءة أيضا أنه النبي عليه الصلاة والسلام من هديه تحسين الصوت وتزيينه، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: زينوا أصواتكم بالقرآن، زينوا أصواتكم، زينوا أصواتكم بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. لما يقول زينوا أصواتكم بالقرآن، في ناس بتزين القرآن بصوتها، ينفع الكلام ده؟ وقال زينوا أصواتكم بالقرآن، في ناس تحب تقرأ القرآن بصوتها، زي ما قال أحد العلماء، يعني بعض القراء يسمعنا صوته بالقرآن، ومنهم من يسمعنا القرآن بصوته. نقول أحسن الأخير، يسمعنا القرآن بصوته، يعني الأساس القرآن، إنه هو بيقرأ القرآن، الأساس إنه عاوز يسمعنا القرآن، والأساس إن إحنا في لحظة استماع للقرآن، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، يقبل أساس القرآن. بعدين صوته ده حاجة تانية، صوته يعني بيقرأ القرآن. في فرق بين ممن يسمعنا صوته، يسمعنا صوته، هو عاوز يسمعنا إيه؟ يسمعنا صوته، فيسمعنا صوته بالقرآن. إنه في واحد يسمعنا القرآن بصوته. لو كل الناس اللي بتقرأ تفهم بس العبارتين دول، يفهم الفرق بين هذا وهذا، كانت الناس تريحت. إنما اللي عاوز يسمعنا صوته بالقرآن، ده بيدوشنا بصوته ويخلينا ما نفهمش القرآن، ده يضربنا، بلاش يدوشنا، يضربنا بصوته ويحرمنا من القرآن. نفضل طول الليل نسمع نسمع وصوت ونغم وحاجة جميلة خالص يعني، لكن هل سمعنا القرآن؟ هل استمعنا القرآن؟ هل حسينا بالقرآن؟ هل عايشنا القرآن؟ لما كنت بدرس امبارح أقول للناس، قلت من ضمن كده أحيانا، هو الكلام طبعا ما بقاش مترتب، ما بقاش الواحد رايح بيحسب يقول إيه ولا يعمل إيه، إنما أراد الله سبحانه وتعالى، من ضمن الكلام بنقول يعني إن أحيانا بالذات في زمننا هذا اللي ابتلينا فيه بآفة الآفات، آفة الآفات اللي هي الاسطوانات والفلاشات والأشرطة والكلام ده، نسمع كثير ناس، فالناس تسمع أصوات حلوة وقراءات جميلة ويتأثر بها، تأثر بها فحس بها فعاوز يقلد صاحبها. نقول لك خلي بالك، في فرق بين التأثر بالقراءة وبين الأداء في القراءة. أنت تأثرت بالقراءة مش عشان الصوت، تأثرت بالقراءة لعامل واثنين وثلاثة، في أكثر من عامل يؤثر فيك، أنت الذي يؤثر فيك الصوت والمعنى. ربما القارئ اللي أنت سمعته وبتقلده كان يقرأ بحالة روحانية عالية، في جو روحاني عالي، وتأثر هو بالقرآن وتأثر قلبه بالقرآن، فخرج صوته مؤثرا، فتأثرت أنت بصوته حين تأثر هو بالقرآن. لما القارئ بيتأثر بالقرآن أنت تحس به، تتأثر به، لما تأثرت به حبيته، لما حبيت عاوز تقلده قلدت صوته، لكن ما تقدرش تقلد عقله وقلبه، عقل فهم القرآن وقلبه أحس بالقرآن هو بيعمل كده، أنت مش تقدر تقلد قلبه ولا عقله، وبالتالي هيبقى صوتك صوته، والناس مش معاك بما تأثرت أنت بالقارئ الآخر. ربما يسمعون نفس القارئ اللي أنت بتقلده يتأثروا به، إنما أنت يوم يسمعوك أنت مش تأثر، لأن القلوب تتأثر بالمشاعر والعواطف، والمشاعر والعواطف تتحرك مع المعنى، والمعنى يكون بالفهم. يبقى اللي بيقرأ بفهم ممكن يأثر، اللي بيقرأ بغير فهم ممكن ما يأثر. ده ملخص الكلام. ثانيا، إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه، الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. يعني حسيته كده وحكمت عليه إنه إيه؟ هو متأثر ويخشى الله. إذا كان متأثر ويخشى الله، ده أحسن الناس صوتا، حتى ولو كان صوته أجش، حتى لو كان صوته خشن، حتى لو كان صوته مش طرب، مش مضرب، لا يطرب الأذان، لكن هو متأثر بالقرآن يخشى الله، فإذا قرأ نحس به، نقول عليه هذا أحسن الناس صوتا، أحسن الناس صوتا، رغم الخشية في القلب، الخشية في القلب يخشى الله بقلبه، لكن الصوت بيطلع باللسان، أحسن الناس صوتا الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أذن الله لشيء، أي سمع ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، أي بالوحي. قال النووي: يسن لكل من قرأ القرآن، لكل من قرأ في الصلاة أو في غيرها، إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله عز وجل من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار أو من العذاب، يقول: أعوذ بك من النار، أعوذ بك من العذاب، أعوذ بك من سخطك، من عذابك، أو من الشر أو المكروه الذي ذكر أو يسمعه، أو يقول: اللهم إني أسألك العافية، العافية من عذاب النار، العافية من سخط الله، العافية من الشر، يسأل الله العافية أثناء ما يسمع إليه الآيات التي تتكلم عن النار أو عن أهل النار أو أهل نقمة الله وعذابه والعياذ بالله، أو يقول: اللهم إني أسألك العافية أو نحو ذلك. وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزهه فقال سبحانه وتعالى، أو يقول: تبارك الله رب العالمين، أو يقول: جل الله في علاه، أو يقول: جلت عظمة ربنا، أو نحو ذلك. وروينا عن حذيفة، يقول النووي: وروينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، عند 100 آية، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، أي بعد البقرة، ثم افتتح آل عمران فقرأها، ثم افتتح النساء فقرأها، يقرأ مترسلا، ترسلا يعني متأني، مش ياخذ نفسي معاه واللي يوجع ظهري معاه. يعني انا بقول للقارئ، بقول له: يا عم انت، انا حاسس ان انت مكروش ليه، انت مكروش ليه؟ قال: عشان بس ما ناخدش وقت، عايز يستعجل. يعني يا عم انت تخاف على استعجال الناس لما تقرا ونفسك مكروش معناه عايز تقول: يعني انا ماشي بسرعه عشان خلص نخلص بسرعه، ما تزهقوش، ما تزعلش مني عشان خاطري، معلش يعني سامحوني. ايه هو ده؟ انت بتتعامل مع الناس ولا بتتعامل مع نفسك ومع الله؟ نفسك مع الله ومع القرآن. يبقى لما انا عايز اقرأ ممكن اقرأ بترسل مع خفة، لكن لا ينبغي ان تديني احساس ان انت مستعجل. ان تديني احساس ان انت مستعجل يبقى انت بتعامل الناس. ولما اللي بيقرأ عشان يشفع عشان الناس يبقى بيعبد الناس ولا ايه؟ يعني يرضي الناس في سخط الله؟ طب بلاش في سخط الله، خلي حتى ربنا سبحانه وتعالى راضي عن الصلاة وعن العبادة. ترضي الناس وتنسى الله؟ انت ده الرجل لسه ابو حامد كان بيستغفر في الظهر من الاشياء التي عملناها، يعني الاعمال التي عملناها ابتغاء مرضات الله، وخالطها شيء من ارضاء الناس، خالطها شيء. إذا كان أنت عاوز ترضي الله يبقى بقدر الإمكان بشيء من الحكمة، لكن لا تخل بالقراءة، لا تخل بالقراءة. نفسك ليه؟ ليه نفسك مكروش مع القراءة؟ إذا كان الوقف في القراءة، في القراءة معمول للنفس، والوقف معمول لإتمام المعنى، والوقف معمول لفهم معاني القرآن، بلا صح هذا ولا ينبغي. فقرأ ترسلا، الترسل قلنا معناها ايه؟ تأني، فيه شيء من التأني. طبعا النبي قراءته تختلف عن قراءة اي قارئ. لما يقرأ النبي، وطبعا اللي بيسمع وراه مش كل الناس، يعني اللي بيسمع وراه الناس اللي هم ربنا رزقهم ان يكونوا اصحابه ويحضرون في هذا المجلس او في هذه الليلة بالذات يعني. وكان اي صلى الله عليه وسلم اذا مر بآية تسبيح سبح، يعني يقرأ بتأني وبعدين إيه؟ إذا مر فيها تسبيح لله يقول إيه؟ سبحانه وتعالى جل شأنه. وإذا مر بسؤال سأل، مر بسؤال الجنة يسأل الجنة، الرحمة يسأل الرحمة، مغفرة ورضوان يطلب المغفرة ورضوان من الله. وإذا مر بتعوذ تعوذ، رواه الإمام مسلم. قال أصحابنا: يستحب هذا والتسبيح السؤال والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها. التسبيح والسؤال والاستعاذة يستحب للقارئ في الصلاة وغيرها طالما يسمع القرآن، يسأل الله الجنة، يسأل الله المغفرة، يسأل الله الرضوان، يسأل الله الرحمة، يتعوذ من النار، يتعوذ من العذاب، يتعوذ من النقمة، وهكذا. وهذا للإمام وللمأموم والمنفرد لأنه دعاء فاستووا فيه كما استووا في التأمين، زي كلمة آمين يعني، بس ما يشوشها على جنب يعني، يقولها في سر. وإحنا في الصف عاوز يتعوز يتعوز في سر، عشان تبقاش الصلاة زي قاعدة كده ما ينفع، لا الصلاة تبقى خاشعة. وهو يعني هو بيتعوز ليه؟ لماذا يتعوز؟ ولماذا يسأل؟ ولما يستغفر؟ لأنه حس بالنقمة لا تنزل على أهل النار، فخاف خشية، فقول يا رب سترها سترك، يا رب احفظنا احفظنا من هذا العذاب، احفظنا من هذه النقمة، احفظنا من هذا، يا رب ارحمنا بها برحمتك، يا رب يعني ارزقنا جنتك. بيقولها عشان حس بيها، فيقولها بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يقولها في سره لا يسمع أحدا، بالذات في صلاة الجماعة. إنما لو كان فيه يصلي منفردا أو كما حال النبي بتنفل في الليل عليه الصلاة والسلام، يقولها ويسمعها من وراءه، يقولها ويسمعها من ورائه من وراءه، ويتعلمون منه صلى الله عليه وسلم. ويستحب لمن قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين أن يقول بلى برضو في سره، وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى يقول بلى أشهد أنه قادر. وإذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون يقول آمنت بالله. وإذا قال سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، ويقول هذا في الصلاة وفي غيرها. متى يجهر ومتى يسر بالقراءة؟ متى يجهر ومتى يسر بالقراءة؟ طبعا معروف ومحفوظ لنا جميعا الحمد لله، لكن سريعا كده، معروف أن الجهر في الصبح وفي المغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة، المغرب والعشاء الأولى والثانية طبعا، في الصبح الأولى والثانية وفي المغرب الأولى والثانية، وفي العيدين وفي صلاة الكسوف والاستسقاء حتى ولو كانت نهارا يجهر بها، حتى ولو كانت نهارا يجهر بها الكسوف والاستسقاء، ويسر في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء. وأما بقية النوافل في غير الفرائض فالنهارية لا جهر فيها، والليلية يخير فيها بين الجهر والسر. النافلة في النهار سرية، في الليل أنت مخير تقرأ جهرا أو تقرأ سرا. قال في النافلة، أقول النافلة، النافلة الجنازة فريضة، الجنازة فريضة، والجنازة سرية في ليلها ونهارها، الجنازة سرية في ليلها ونهارها. نقول فالنافلة والنوافل، أما بقية النوافل فالنهارية لا جهر فيها، والليلية يخير فيها بين الجهر والإسرار. والأفضل التوسط. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بأبي بكر وهو يصلي يخفض صوته، ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمع عنده قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك، فقال يا رسول الله قد أسمعت من أناجي أو أسمعت من ناجيت. أنا يعني أقرأ عشان يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وقال عمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، أوقظ الوسنان وأطرد اللي تاخذ السنان من النوم، اللي عايز يغفل زي ساعد من حب زاعك كده عشان صح الناس معايا، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال صلى الله عليه وسلم لأبا بكر ارفع صوتك شيئا، وقال لعمر اخفض صوتك شيئا، كقول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وإن نسي القارئ فأسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإسرار فلا شيء عليه، وإن تذكر أثناء القراءة يكمل السر سرا والجهر جهرا. يعني استردنا الصلاة سرية وبعدين قارئ بصوت عالي افتكرت لا أرجع أقرأ إيه سرية ولا حرج والصلاة صحيح، في أنا في صلاة جهرية بدأت بها سرا وبعدين واحد قال لي سبحان الله أكملها جهرا، يعني قلت الحمد لله رب العالمين في السر كده صلاة العشاء وقلت الله أكبر وصلت إياك نعبد وإياك نستعين، واحد قال لي سبحان الله افتكرت إن أنا فين في العشاء أقول اهدنا الصراط المستقيم وكمل، ما رجعش عيد الفاتحة لأن قرأتها خلاص وقرأتها سرا وسرا تصح، فأنا أكملها بعد كده إيه جهرا عشان ما نعدش الكلام ثانيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. القراءة خلف الإمام، وده موضوع مهم، القراءة خلف الإمام يعني المأموم كيف يقرأ، هل في الجهرية يقرأ معه أو لا يقرأ، وفي السرية يقرأ أو لا يقرأ. الأصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل كما تقدم ذلك في أركان الصلاة، إلا أن المأموم تسقط عنه القراءة ويجب عليه الاستماع والإنصات في الصلاة الجهرية. المأموم تسقط عنه القراءة ويجب عليه الاستماع والإنصات في الصلاة الجهرية لقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا كان في هذا في غير الصلاة فهو في الصلاة من باب أولى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، صححه مسلم. وعلى هذا يحمل حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة أي ينصت لها، أي إن قراءة الإمام له قراءة في الصلاة الجهرية، وأما الصلاة السرية فالقراءة فيها واجبة على المأموم، وكذا تجب عليه القراءة في الصلاة الجهرية إذا كان بحيث لا يتمكن من الاستماع للإمام. صلى على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال لي رجل نشف يصلي على رسول الله بس عشان رجل يجري يعني ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. تبقى في السريه تجب على المأموم ان يقرا، السريه يجب على المأموم ان يقرا، وكذلك اذا كان لا يسمع قراءه المأموم في الجهريه، يعني مثلا النساء في المقصوره اللي فوق دي اتقطعت الكهرباء والإمام بيقرأ وهي جهرية، لكن النساء مش سامعين الصوت أو الإمام مش يعني مش موفق في الموضوع المايك الميكروفون في القرب والبعد منه أو الإسماع يعني، فاللي وراه سامعين لكن البعيد واللي في المقصورة مش بيسمع، هذا يجب عليه القراءة وإن كانت جهرية. احنا قلنا في الجهرية أنصتوا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا لا يسمع، إذا مش هينصت لمين؟ مش سمع صوت الإمام، يبقى يقرأ، يبقى وجوبا عليه أن يقرأ. قال أبو بكر بن العربي من فقهاء الأمة، فقهاء المالكية: والذي نرجحه وجوب القراءة في الإسرار لعموم الأخبار بذلك، وأدلة وجوب القراءة التي تقدم الكلام عليها سابقا، والذي نرجحه وجوب القراءة في الإسرار لعموم الأخبار، أما الجهر فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه. إذا كان الإمام بيقرأ هتحصل حالات، يعني بيقول لك على ملابسات قراءة الإمام الجهرية. أولها أنه عمل أهل المدينة، كان أهل المدينة يستمعون للقراءة ولا يقرؤون مع الإمام. الثاني أنه حكم القرآن كما قال ربنا: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد عضدته السنة بحديثين، أحدهما حديث عمران بن الحصين: قد علمت أن بعضكم خالجنيها، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قرأ في قراءة مسبح اسم ربك الأعلى، وبعدين قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها، في واحد حفظها ورا الإمام ورا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يقرأ وهو بيقول، ده ساعات بيحصل معنا هنا في سورة سهلة ولا محفوظة تلاقيه عاوز لسانه يقول، لسانه عاوز يقول مع الإمام، ما ينفعش، وساعات يسبق الإمام، هو فرحان إنه حافظ وفرحان بنفسه والإمام بيقرأ، طالما أنت مش إمام بتقرأ لمين يا عم؟ فتلقى الواحد الإمام بيقرأ وأنا سامع ورايا بيسبقني، اسبقني، هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مرة بيقول: ما لي أرى أحدكم ينازعني القرآن، يعني هو النبي عاوز يجمع الآية وبعدين الثاني اللي وراه بيشدها، الثاني بيشدها منه يخليه ينساها، ما ينفعش. يخالجنيها أي يخالطني بالقراءة، ينازعني فيها. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام فأنصتوا، إذا كبر فكبروا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا يعني إيه قرأ فأنصتوا. الثالث إن القراءة مع الإمام لا سبيل إليها، متى تقرأ؟ متى يقرأ المأموم؟ فإذا قيل مثلا يقرأ في سكتة الإمام قلنا أن السكوت ليس واجبا على الإمام. ده كلام أبو بكر العربي بيقول إن الأساس أن الإمام مش فرض عليه أن يسكت، هو بيسكت ليستريح، يسكت ليستريح، لكن ليس فرضا عليه أن يسكت ليقرأ غيره، وبياخد نفسه كده يستريح القراءة. فإذا كان مش فرض على الإمام أن يسكت فما طالبش أن بالسكوت، إذا ما صح أقول على القارئ أن يقرأ وراء الإمارة الإمام فرضا، لأن أساسا ما فيش فرض سكوت، يبقى مش فرض إيه قراءة. ده كلام الراجل يعني أبو بكر رحمه الله رحمة واسعة. السكوت لا يلزم الإمام، فكيف يركب فرض على ما ليس بفرض؟ لا سيما وقد وجدنا وجها للقراءة مع الجهر، وهي قراءة القلب بالتدبر والتفكر. إذا كان يمكنك أن تقرأ بقلبك تفكرا وتدبرا فهذا يكفيك متابعة مع الإمام، وهذا نظام القرآن والحديث وحفظ العبادة ومراعاة السنة وعمل بالترجيح. قال يقول الشيخ وهذا اختيار الزهري وابن مبارك وقول لمالك وأحمد وإسحاق، ونصر هذا الرأي ورجحه ابن تيمية، وهذا من أئمة الأمة ابن تيمية فقها وحديثا وعلما وأفقا واسعا، ونفع الله به ورحمه الله رحمة واسعة. وإحنا يعني الفتوى بيقولك إذا سكت الإمام فقرأ، إذا لم يسكت استمع ولا حرج عليك، بس مطلوب متابعة بالقلب ومتابعة بالفهم مع الآيات، مع الفهم بالآيات إن شاء الله. نعم من يقول إذا سكت الإمام اقرأ، إذا لم يسكت لا يجب عليك القراءة، ما نقولش لا يجوز، لا يجب، يعني مش مفروض عليك، مش مفروض. كل الكلام على أن إيه، على أن الفاتحة ركن، لكن لا تجب على المأموم وجوبا، إنما لو وجد سكوت الإمام يقرأ. بعض العلماء قال لك إذا كان الإمام يسكت بعد كل آية فقرأها وراءه، بس أنا شايف إنها بتشغل الإنسان. يعني الإمام قال الحمد لله رب العالمين، أقول أنا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إذا كان بيمد بالذات يعني بيعطي فرصة للناس، بس نقول لي ما تمدش مد زائد، أيها الإمام، أيها الإمام ما تمدش مد زائد، ما تزيدش على الست حركات زي ما نقول، ما يقولش إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، دي كده مالك يوم الدين، راح فين يا عم؟ أقصاها ست حركات، ست حركات يعني الياء قد بثلاث ياءات، نستعين تبقى نستعين، نستعين، نستعين، كده كويس، ما تزيدش عن كده يعني. إذا كان بيطول وأنت تقول كل مع كل آية آية أجازه بعض أهل العلم، إنه ليس فرضا على المأمون أن يقرأ على المؤمن، بل فرض عليه أن يتدبر المعاني. تدبر المعاني فرض، أما القراءة باللسان ليس فرضا. إن سكت الإمام اقرأ وراءه، إن لم يسكت فاستمع، وإذا قرأ فأنصتوا فأنصتوا فأنصتوا. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. التكبيرات سنة، التكبيرات الانتقال سنة، على كده قلت اللهم صل على سيدنا محمد في ناس ما صلتش برضه، يعني أنا ما بصيتش، ما بصيتش وما ركزتش، أنا في ناس ما صلتش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. التكبير في الانتقال عند الركوع وعند السجود وعند الرفع من السجدة الأولى وعند السجدة الثانية وعند الرفع من السجدة الثانية للقيام للركعة، هذه التكبيرات سنة، كل واحدة فيهم سنة. يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود إلا الرفع من الركوع، فإنه يقول سمع الله لمن حمده، ودي عرفناها زمان. فعن ابن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الترمذي، ثم قال الترمذي والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء. فعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا، وهو قائم يوقف ويستقر: ربنا ولك الحمد، قبل أن يسجد. لا يقولها هو قائم ولا يقولها هو نازل، يقول إيه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يقول قال هو إيه، قال هو نازل ما ينفعش، وهو قائم، وهو قائم، عمال أعود فيها أنا وزيد عشان أنا متغاض حتى من نفس ساعة أغلط يعني. ما مصلى على سيدنا. سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد بواو أو غير واو، قبل أن يسجد. ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا أثناء النزول، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجدة الأولى، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، ثم يفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من صلاته. قال أبو هريرة: كانت هذه صلاته حتى فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد البخاري ومسلم وأبو داود. وعن عكرمة قال: قلت لابن عباس: صليت الظهر، صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق. هو بيقول كده يعني، ما عجبش الإمام اللي صلي وراه يعني، شيخ يعني معناها رجل كبير مسن يعني. فكبر 22 تكبيرة في الصلاة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. قال ابن عباس: تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أبي القاسم محمد يعني، تلك صلاة أبي القاسم، فمش عارفين ابن عليكم، تلك صلاة أبي القاسم. أبو القاسم كنية النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. يقول محمد ماشي، فلان اسمه محمد، فلان اسمه أحمد، فلان اسمه محمود، وربنا يعني يرزقنا أن نحترم من سمي بهذه الأسماء عشان ما نشتمش ونغلط فيه ونقول محمد كذا، محمد كذا. وما ينفعش واحد يقول لي ولده الله يخيبك يا محمد، ما ينفعش يعني، احترم اسمه. تقول له يخيبك قدامك كده ما تبس، ما يجيبش ايه، ما يجيبش الاسم. عاوز تقول له يخيبك انت ما مش فاهم، انت غبي، بس ما تنسقش بالايه، بالاسم، عشان الاسم يعني الاسم بعدين ايه تعاقب على هذا الاسم وعلى حرمته صلى الله عليه وسلم. تسموا باسمي ولا تسنوا بكنيتي، ما تقولش ولدك يا ابو القاسم، ولا تقول ولا واحد يسمي ولده القاسم يقول لي يا ابا القاسم، يا ابا القاسم ما ينفعش، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان ماشي مره وبعدين سمع واحد يقول ايه، عاوز ايه، عاوز ايه، خلي ودنك هنا يا ابوي، خلاص ما تعملش بدراك وحكيت، قوم امشي كده وامشي روح هناك وشوف الضمن، تشغلنيش معاه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في طرقات المدينه فسمع واحد يقول يا ابا القاسم، فنظر قال نعم لبيك، فقال انا اقصد فلانا، قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. شو واحد يقول ايه يا ابا القاسم، قوم يرد عليه النبي عليه الصلاه والسلام: وكذلك لا نكني بكنيته. بعض العلماء قال لك هذا في حياته، وبعضهم قال لا، لا تكنوا بكنيته معناه ما حدش ايه يقول ابو القاسم زي ما كان النبي اسمه ايه يكنى بكنيه ابو القاسم. فبيقول هذه صلاه ابو القاسم وانت ما صليتش عليه عليه الصلاه والسلام. رواه احمد البخاري. ويستحب ان يكون ابتداء التكبير حين يشرع في الانتقال، ابتداء التكبير مع الحركه دائما، الله اكبر الله اكبر، الحركه. وابو حامد قال كلمه زمان واحنا بنشرح في اوائل الاحياء، قال ان التكبير يصحب الركن، الله اكبر، سمع الله لمن حمده، يصحب التحرك مع الايه، مع التكبير يعني اللسان، القول مع الحركه، القول مع الفعل. فاذا كانت الحركه طويله زي ما يكون قائم وهيسجد فالمسافه ايه بعيده والتكبير هياخد جزء، قال لك خلي التكبير في الوسط، يعني هتسجد تقول تتحرك الله اكبر في وسط الحركه وتسيب الاطراف خاليه. بمعنى اقولها تاني واشرحها، ان لما اكون قائم وعايز اسجد المسافه بعيده على مسجد في الارض اقول الله اكبر ما ينفعش اقول الله امد دفاع عشان تاخذ الركن كله، ما ينفعش، انما اسيب جزء من الحركه خالي في الطرف الاول، وخلي الطرف الاخير برضه هي خالي، وخلي التكبير ماشي معايا في الايه في النص، يعني اتحرك اهو الله اكبر، بس ما مدش اللفظ الجلاله الله، لا هي حركتين، ولا مد الباء الله اكبر، ما ينفعش لا هذه ولا تلك، انما خلي الحركه مع، وبعدين لما يكون قدر الامكان الامام ربنا عنده صحه يخف الحركه عشان تتوائم مع الايه مع التكبير، يعني ما مدش كده بطيء ببطيء، واذا كان بالذات لو كان ايه يعني جسم ثقيل شويه او عجوز زي حالاتنا او ظهر مش عارف ايه، ففي واحد يروح لله يما ينزل الارض حتى يقول ايه الله اكبر، يقول لا تخليها للارض ولا تخليها في الاول، خليها في النص، وساعات يقول لك اصل انا خايف الناس يسبقوني، هو يعني هو مش سبق يا عم، احنا نفهم الناس لا تسبق الامام ولا تساووه، لان دي فريضه الماموم الا يسبق الامام ولا يساويه، الامام مش مسؤول عنه، الامام ينبه الناس فقط، الامام يعلم الناس فقط، لما الإمام يتحرك والمأموم هو اللي يتحرى أن يكون تابع للإمام، يعني فريضة المأموم أن هو يتابع الإمام، الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به والإمام متبوع والمأموم تابع له، فالمأموم هو اللي يتحرى أن ما يسبقش الإمام ولا يسويه، استعجل ليه؟ بعبادة، استعجل ليه؟ ده الله تأخذ الأجر، استعجل ليه؟ لكل حركة لها أجر ولها حسن، يبقى ما تستعجلش، يبقى فريضة المأموم ألا يسبق الإمام ولا يساويه، لكن أنا ما اسبقش عشان أقول ما يسبقنيش، لا مش سبق هو، لا أنت تؤدي حركتك كما تعلمت وكما يؤدي فقه الصلاة تؤديها صحيحة، والمأموم مسؤول عن صلاته، إن لأن في حديث يحذر وفي الصحيح أنه فليخشى الذي يسبق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، بعض العلماء قال لك بل هو بالفعل حمار، ابو حامد الغزالي قال لك هو حمار، ما دام مش عايز يفهم، ما فهمش ان هو تابع، مش عايز يفهم انه تابع، عاوز يسبق الامام، يبقى ما فهمش معنى امام يعني ايه، يبقى اذا هو ايه هو النبي قال يخشى يعني يحذر، يخشى يعني فليحذر ان يحول الله راسه راس حمار، يعني يتسخط من لو اصر على ان يسبق الامام، ما تسبقش الامام، لان الصلاه لا تصح الا بالمتابعه، ودي الصلاة رأس النظام، يبقى في إمام يعني فيها قدوة، في قائد يتبع، والقيادة في الصلاة تابعة لشرع الله، يبقى بيصلي بك، استقبل القبلة، تطهر، قرأ القراءة، أدى الأركان، يعني أنت وهو حريص على أن تكون الصلاة صحيحة، تكون تابعا لإمامك حتى تصح الصلاة إن شاء الله، والله أعلى وأعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية، نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه، اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين، اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم احفظ الأمة أمة الإسلام، اللهم احفظها من كيد الكائدين ومن غدر الغادرين ومن فجور الفاجرين ومن تآمر المتآمرين، اجمع شمل هذه الأمة، اللهم اجمع شمل الأمة وقو شوكتها، وحد كلمتها، واجمع صفوفها، وارفع رايتها، اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم ارفع راية الإسلام، وحد كلمة المسلمين، واجمع قلوبهم على محبتك وطاعتك يا رب العالمين، اللهم خذ بأيديهم ونواصيهم إليك، اللهم خذ بأيدي المسلمين وأنا واصيهم إليك، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى كتابها وسنة نبيها ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الله أعلى وأعلم.